الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق سواه، والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. إخوتي الكرام، سنقرأ رواية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نظهر ما فيها من فوائد، عسانا أن نوفق فننتفع، ونسأل الله تعالى السداد والقبول. روى الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، وأصحاب السنن في سننهم، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وبينما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم النحر، إذ أتت امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله، إن فريضه الله تعالى الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم، حجي عن أبيك. فجعل الفضل ينظر إليها، فلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ قال: يا عم، شاب وشاب لا آمن الشيطان عليهما. هذه الرواية إخوتي الكرام، هذه الرواية من ينظر فيها بإمعان سيخرج منها بفوائد عديدة. أول فوائدها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فكبار الشأن من أولي الحكم كالملوك لا يردفون أحدا خلفهم أبدا. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليس بملك ولا ملك، إنما هو عبد لله تعالى ورسول. ومن ثم كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يخالف الملوك، وكان يردف خلفه، والإرداف أن يركب أحد أصحابه خلفه على راحلته صلوات الله وسلامه عليه. ف فتواضع النبي عليه الصلاة والسلام منه أنه كان يردف خلفه، أردف الفضل في حجة الوداع، وأردف عبد الله بن عباس في غيرها، وأردف عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عن الجميع. ثانيا، في الرواية أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان على راحلته يوم الحج، ويوم الحج الأكبر ويوم النحر فيه أغلب مناسك الحج. في يوم النحر رمي الجمرات الكبرى، وفي يوم النحر طواف الإفاضة، وفي يوم النحر سعي الحج، وفيه الحلق والتقصير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على راحلته، أتت امرأة من خثعم، خثعم قبيلة عربية مشهورة، وهذه المرأة كما في بعض الروايات كانت وضيئة، يعني كانت جميلة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، السؤال: إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. هذا السؤال فيه تمام البر بالآباء والأمهات، لأن من البر أن أؤمن مستقبل والدي حتى يكون جزاء بجزاء، لأن الوالدين كل ما يشغلهما في الحياة الدنيا تأمين مستقبل الولد، يفني شبابه ويفني عمره ويجمع المال فوق المال من قبيل إسعاد الولد. فأقل شيء في البر أن أعامل أبوي بما عاملان به، أن أحرص على تأمين مستقبل أبوي حال حياتي وحال حياتهما. امرأة توقف النبي عليه الصلاة والسلام وسط الزحام وتسأله: إن الحج كفريضة أدرك أبي شيخا كبيرا، لعله لم يكن قد أسلم قبل فرض الحج، ولعله كان فقيرا لما فاض الله الحج، وما استطاعه إلا بعدما كبر وبعدما أصابه العجز وأصابته الزمانة، لا يقوى على أن يثبت على راحلة، يعني إن أركبناه على الراحلة يحتاج إلى من يسنده، لا يثبت عليها. تمام البر من البنت بدا في سؤالها لمصلحة أبيها، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، حجي عن أبيك. إذن من منا إخوتي الكرام حرصه هكذا على أبويه؟ لو كنا هكذا فنحن على خير، وإن كنا على غير هذا فهي رسالة، فهي رسالة احملها إلى غيرك. عسى الله تعالى أن يجعل في قلوب الأبناء الحرص على مستقبل الآباء، لأن اليوم الأب عندما يبني نفسه ليكون لولده وليبني لولده وليزوج ولده وليجعل ولده فوق غيره، هذا حرص جميل من الأب. أقل شيء على الولد أن يقابل أباه بمثل ما فعل به، لكن للأسف الشديد تأمين مستقبل الآباء عند الأولاد يكاد يكون معدوما، بدليل أن الأب عندما يموت لا يشغل الولد بما ينفع أباه في قبره، ولكن يشغل بالمظاهر الخلاعة التي لا تضفي شيئا ولا تفيد شيئا، كل همه إجراء مأتم يكلفه 100,000 أو 20,000 أو 50,000، وأبوه في قبره قد يكون مرتهنا بدين عليه لم يسارع في سداده، وقد يكون عنده تقصير لم يجبر الولد كسر أبيه. لذلك تأمين مستقبل الآباء مشروع، مشروع ينبغي أن نحرص عليه، ولا يؤمن مستقبل أبي أو مستقبل أمي إلا ما نقدمه من صالحات الأعمال. الفائدة الثالثة: قال نعم حجي عن أبيك، هي امرأة وأبوها رجل، ففي هذا جواز الإنابة في الحج. حال الحياة كان الناس يفتون بأنه لا يجوز أن يحج عن إنسان وهو حي، ولكن في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمرها أن تحج عن أبيها وهو حي، لكنه حي لا يملك القوة ولا يملك العافية، عاجز عنده زمانة لا يقوى على الجلوس في السفر، ولكن عنده مال وعنده استطاعة، عنده مال وعنده استطاعة. وفي هذا رسالة إلى أصحاب الأموال الذين عجزوا عن الذهاب، لا مانع من أن يوكل عنه رجلا قد حج ليحج عنه ويعطيه ثمن الحج، ويعطيه ثمن الحج ولو كانت له بنت أو له زوجة أو له أخت، لا مانع أن تحج عنه كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة، قال نعم حجي عن أبيك. والجمهور على هذا إخوتي الكرام، يجوز إنابة المرأة عن الرجل في الحج وإنابة الرجل عن المرأة في الحج بهذه الشروط التي ذكرناها. كذلك من الفوائد إخوتي الكرام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما رأى الفضل ينظر إلى الفتاة لوى عنقه، ثم لما عُتب في هذا صلوات الله وسلامه عليه أجاب بقوله شاب وشابة، شاب وشابة لا آمن الشيطان عليهما. الأنفس مجبولة على النظر إلى ما يستحسن، أي صورة جميلة ترى نفسك مندفعا في النظر إليها، لأن النفس مجبولة على هذا النظر إلى ما يستحسن داخل في الجبلة. لكن قال قوله شاب وشابة فيها اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بفئة الشباب، اهتمامه بفئة الشباب وهي أخطر الفئات العمرية، أخطر الفئات العمرية، لأن الشباب كما ذكرنا سلفا هم مصدر الطاقة، هم الطاقة لأي مجتمع، إذا أفلست أمة من شبابها ضاع مكانها وضاعت كرامتها، وأيما مجتمع صلاحه وفساده متعلق بصلاح شبابه وفساده، إذا صلح الشباب صلح المجتمع، فالشباب بمثابة القلب للإنسان، بمثابة القلب للإنسان، إذا صلح الشباب صلح المجتمع، وإذا فسد فسد المجتمع. ومن ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام شاب وشابة فيها اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه بأمر الشباب، ومحاولته صلوات الله وسلامه عليه على القضاء على أزمات الشباب، وأزمات الشباب أزمات كثيرة، والأزمة معناها الضائقة والشدة، كل ما يضايق الإنسان يقال له أزمة، والمضايقات عند الشباب كثيرة، هناك مضايقات ذاتية ومضايقات خارجية. المضايقات الذاتية ما يكسبها الإنسان بنفسه، ما يكسبها الإنسان بنفسه كعدم استقامة الولد في ترك الصلاة وفي شرب المخدرات وفي غيرها، هذه الأزمة ذاتية له فيها كسب وله فيها دخل. وهناك أزمات يعني عامة لا دخل له فيها، إنما هي بأسباب من آبائي ومن أمهاتي ومن المجتمع الذي يعيش بجنابه. لذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا على أن يفك هذه الأزمة، قال شاب وشابة لا آمن الشيطان عليهما، إذن إخوتي الكرام هذه بعض الفوائد في الرواية، وإن شاء الله سنكمل في الخطبة الثانية ما ييسر الله تعالى به. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. نصره الشباب وخذله الشيوخ، لذلك كان صلوات الله وسلامه عليه مهتما بأمر الشباب، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاتقوا الله واعلموا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس لما عاتبه في ليه عنق الفضل وكان البكري العباس، قال: يا عم شاب وشابة لا آمن الشيطان عليهما، ذكرنا اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه بأمر الشباب، وبدأ الاهتمام في لي عنق الفضل حتى لا يقع في الإثم والحرج، وهذا حرص من النبي صلوات الله وسلامه عليه، تفريج أزمات الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على دين الشباب وحرص على دنياهم، حرص على دينهم فاستحثهم على الفضيلة والعفاف، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض بالبصر وأحصر الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لا تستهن بنظرة شاب إلى شابة، ولا بنظرة شابة إلى شاب، لا تستهن بهذا، إنما عندما ترى مثل هذا اعلم أنها أزمة، اعلم أنها أزمة. وهذه الأزمة تسبب فيها عوامل أخرى: الآباء والمجتمع والظروف الحياتية والظروف التي أوقعت الشباب فيما لا تحمد عقباه من المغالاة في المهور إلى وكل هذا حمل الشباب على البعد عن الزواج والاكتفاء بالنظر، سواء النظر في الشارع والمعاكسات أو التليفون والمعاكسات أو صفحات الفيسبوك والتشات ومسائل لا يعلم مداها إلا الله، ولكم بهذا علم من خلال ما يجري من حواليكم. لذلك القضاء على أزمة النظر بالزواج. إذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على دين الشباب في هذه الناحية، واستحثهم أكثر، فقال صلوات الله وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم شابا نشأ في طاعة الله، شابا نشأ في طاعة الله وحرص على دنياهم، ما غفل عن دنيا الشباب، ما أرادهم للدين فحسب، بل حرص على دنياهم كذلك. فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى أحدهم وقع في ضيق سعى في تفريجه. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه كان شابا سخي الطبع، وحمله السخاء على أن ماله نفد، واستدان حتى لا يحرم الناس عطاء، وقع في دين كبير، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحاب الدين وقال: يا معاذ، أمعك ما تسد دينك؟ قال: لا يا رسول الله. فعرض النبي عليه الصلاة والسلام بيت معاذ للبيع، عرض البيت للبيع، فبيع البيت في المزاد حتى يعطي أصحاب الديون ديونهم، فأصبح معاذ بلا مأوى ولا مال، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن في بعثة، في بعثة، في إرسالية، أرسله إلى اليمن. وكانت سن معاذ يوم ذاك دون 30 سنة. أرسله إلى اليمن، وعاد معاذ إلى المدينة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه مال، يعني سعى في حل أزمته، سعى في حل أزمته. إذن حل الأزمة هذا أمر دنيوي، كذلك اهتم بدنيا الشباب، فأمر أسامة بن زيد وهو دون 20 سنة على جيش كبير في جنوده أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. إذن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما غفل مرحلة الشباب أبدا. لذلك في هذه الرواية قال لعمه: شاب وشابة، وهي الفئة المظلومة في هذه الأيام، الفئة المظلومة. لماذا؟ الولد يحتاج إلى مأوى ويحتاج إلى زوجة ويحتاج إلى أن يستعف، لكن لا يجد. والمثل المصري يقول لك: العين بصيرة واليد قصيرة. لذلك ما رأينا في الشوارع فسادا ولا في غيرها إلا بسبب الأزمات العامة. لذلك إخوتي الكرام، نسعى جميعا لتفريج هذه الأزمات. كذلك من الفوائد في الرواية في دفع النبي عليه الصلاة والسلام لوجه الفضل أن النهي باليد مقدم على النهي باللسان، أو الإنكار باليد مقدم على الإنكار باللسان. إذن هذه بعض الفوائد. وقبل أن أفارق أقول إن التبرع بالدم كحملة هي حملة رشيدة، حملة رشيدة، وهذه الحملة الرشيدة قوامها الشباب، قوامها الشباب، لأن يعني من دخل في مرحلة الشيخوخة لا يطالب بالدم، وحتى لو تبرع بالدم لا يؤخذ منه دم، هذا كما معلوم عند الأطباء. ومن ثم الشباب، نقول للشباب: حرصك على الدين أن تهب قطرة دم إلى من يحتاجها. والله قال في كتابه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالتبرع بالدم دين، دين، والتبرع بالدم يفرج أزمتك الخاصة، وهو سبيل في تفريج الأزمة العامة. يبقى التبرع بالدم دين ودنيا، فلا تحرمن نفسك أخي الكريم من المعاونة للمريض وللجريح ولأصحاب العمليات ولكل الناس، مسلما كان أو غير مسلم، ما دام على وطنك لتحيا على أرضه تبرع بالدم، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، واعلم أن الله تعالى يجزيك بالإحسان إحسانا. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب ما يقربنا إلى حبه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واخض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا ولا تشمت بنا أحدا من خلقك. اللهم لا تشمت بالمصريين أحدا من خلقك. اللهم لا تشمت بالمصريين أحدا من خلقك. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه